بتاع القلوب تنجلي. ولذا اسمع قول القائل من اهل المعارف يقول: اه يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الاقلام وهي تكتب اسمك حينما تذكر مولاك لمت شوقا اليه. تعرف لو سمعت اسمك وهو بيتردد، ده مش لسه ما طلعناش عنده لما يقول هو اسمك. احنا في ساعة هو يكتبك بس ينادي الجماعة اللي بتكتبك: يا كتاب اكتبوا في اللوح المحفوظ عبدي فلانا اصبح الليلة من الذاكرين الله كثيرا متذكرون. تعرف ساعة المنة دي بس الألم وهو بيتحرك كده، الحركة بتاعته اسمها ايه؟ صرير. صرير الأقلام ده بقى الملائكة بتبقى قاعدة تتصنط على الألم، الألم القدرة وهو بيكتب. ساعة الملاك من دول ما يسمع الألم بيتحرك ويكتب اسمك أنت، الملك يسجد يقول له: رباه أسألك أن تأذن لي أن أزور ذلك الولي. الله الله. تمام، أكون عامل عمايلك هنا ما يجراش حاجة، بس ساعة أنت تقول الله وترجم بيها روحك وقلبك ينكشف بيها وسرائرك تنور وربك فوق ينادي الملأ الأعلى: اكتبوه من الذاكرين. عندي ما تحصل لك الكرامة دي الملكوت كله، الملكوت كله تصبح